السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام فضيلة الشيخ. نعم عندي سؤال يا شيخ. أنا أفطرت أيام رمضان. نعم. في بداية بلوغي كنت 14 سنة تقريبا، فما أدري عن عددها كم، فيعني كيف الحين أقضي؟ أفطرتها عمدا؟ أفطرت عمدا طبعا. أنا كنت في أيام 14 أو 13 سنة. أي. وكنت بالغ في ذلك الوقت. نعم. فيعني ماذا يجب علي الحين؟ لكن هل أنت مثلا تترك الصيام ولا تصوم وتفطر في أثناء النهار؟ أنا أصوم على أني صائم يعني أمام الوالد والوالدة. أي. ولكن يعني من خلفهم أفطر، يعني يلقى لي شيء يعني أفطر بأي شيء. أي. وهكذا. طيب تعرف عدد الأيام؟ عدد الأيام والله لا أذكرها يا شيخ. طيب وش تقدر، 10 أو 20 أو 5 أو ما يعني أقدر تقدير؟ ما أقدر أقدر يعني تقريبا نقول يمكن 20، ما أدري. يمكن 20؟ يمكن. يمكن أقل؟ يمكن أقل يمكن أكثر. خذ بالأقل. أخذ بالأقل. أي نعم.